ثم قال الشارح: ورواه أيضا أبو يعلى وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. وإطلاق العزو إليه يراد به كتاب المسند، وله روايتان، إحداهما هي المطبوعة المنشورة بأيدي الناس، والأخرى رواية لم تطبع. ومن الخطأ الواقع عند فقد وجود حديث عزاه مصنف ما إلى مسند أبي يعلى الموصلي أن يتقحم المتكلم القول بأن هذا الحديث لم يوجد في مسنده اكتفاء بتطلبه في الرواية الموجودة، ويغفل عن كون مسند أبي يعلى الموصلي له رواية أخرى أكبر من هذه الرواية التي بأيدي الناس، وبقي من الرواية الكبرى زوائدها التي جمعها الهيثمي في كتابه المقصد العلي، فإن كتاب المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي موضوع لزوائد الرواية الكبيرة، واندرجت فيه هذه الرواية التي بأيدي الناس.